الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة، فمرحبا بكم جميعا. الأخ ده معنا اللي بكلف الموبايل ده تبعنا اللي جنبك ده، ممكن تتكلم بره وبعدين تيجي عشان ما يصحش كده. انتهينا في الدرس الأخير من الكلام حول تعريف الفقه وتعريف الأصول، وبينا قول المؤلف رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وفصلنا ذلك على ما أذكر تفصيلاً يتبين به المراد بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قبل أن نشرح هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، نذكر بما بيناه من قبل في قوله: التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ما معنى التي طريقها الاجتهاد؟ طيب، حد معاه الكتاب يقرأ حتى كلام المؤلف، صفحة 48 في النص كده. وقوله التي طريقها الاجتهاد، هو لما قال والفقه معرفة الأحكام، يعني هذه المعرفة إنما تعرف بالاجتهاد. يعني تفضل يا أخي. هي الأحكام العملية. لا، ما معنى التي طريقها الاجتهاد؟ طيب، طريقها فيها ضميره يعود على إيه؟ تفضل. طريقها الضمير يعود على ايه؟ على معرفة الأحكام. هذه المعرفة طريقها الاجتهاد. وهذا يبين لنا أن مسائل الفقه التي يعني يستخدم فيها العلماء طرق الاستنباط، هذه هي المعنية بعلم الفقه. أما المسائل الواضحة المقطوع بها، مثل وجوب الصلاة، يعني مثل حكم الصلاة الوجوب، هذا الحكم واضح مقطوع به، إنما الجزء المتعلق بالفقه فيه أن هذا أمر، والأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب. سأوضح بطريقة أسهل، وهي أن الأحكام التي طريقها القطع واليقين على تعريف المؤلف ليست من علم الفقه. لماذا؟ كأنه يقول ليس هناك مجال للاجتهاد فيها. يعني لما واحد مثلا يسألك: ما الذي يمشي الآن أمامنا؟ يقول له: سيارة. يقول لك يعني هذا سؤال الدنيا كلها عارفة اللي ماشي دي سيارة. طيب، هل تستطيع أن تقود السيارة؟ هذا يحتاج إلى دربة. فيقول لك: في فرق بين السائق والذي يعرف أن هذه سيارة، يعني الدنيا كلها عارفة أن دي سيارة، لكن مين اللي يقدر يسوق اللي يتعلم على السواقة؟ فالأمور البديهية المعروفة التي لا تحتاج إلى بذل جهد لمعرفتها على تعريف المؤلف ليست من الفقه. بيقول دي أمور لم يبذل فيها أصلا جهد حتى نقول أنها من الفقه، بل هي مقطوع بها يقينية. طب إيه مسائل الفقه عنده؟ التي طريقها الاجتهاد، يعني التي يختص بها العالم. إنما المسائل التي يشترك فيها العالم وغير العالم ليست من الفقه. الحقيقة لا يلزم هذا الأمر، بل حتى المسائل المقطوع بها لكي نعرف أنها مقطوع بها ولكي نعرف أنها يقينية تحتاج إلى العلماء يبينون لنا ذلك، وربما يظهر لغير المختصين ما لا يكون مرادا للشرع، يعني يفهم منها شيء عام ليس هو المقصود من الحكم الذي قد يظنه واضحا. فمن العلماء من يرى شمول الفقه لكلا النوعين، سواء ما يعرف بطريق الاستنباط والاجتهاد أو ما كان معروفا واضحا للجميع بطريق القطع واليقين. لذلك كثير من الفقهاء حينما يعرف الفقه يقولون هو معرفة أحكام أفعال العباد، اللي هي الأحكام العملية اللي أنت بتقول عليها، معرفة أحكام أفعال العباد أيا كانت هذه الأفعال، أيا كان دليلها قطعي أو ظني، أيا كان حكمها واضح يقيني أو يحتاج إلى بذل جهد واجتهاد في معرفة هذا الحكم. ثم قال والأحكام سبعة. هنا طبعا المشهور عند المتأخرين من علماء الأصول أن الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. وهنا ما قالش الأحكام التكليفية وإنما أطلق، قال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. دول كام كده؟ خمسة، اللي هي الخمسة التكليفية المشهورة. ثم قال والصحيح والباطل، يعني الأحكام الشرعية التي ذكرها في تعريفه للفقه لما قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ذكرها سبعا. العلماء لما يجوا يعرفوا الحكم الشرعي يقولون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ثم يضيفون قيدا مهما يقولون اقتضاء ووضعا. يعني ايه اقتضاء ووضعا؟ اقتضاء وهو الحكم التكليفي، يعني ما تقتضيه الأدلة. الدليل لما يقول لك أقم الصلاة يبقى أمرك بها، واجب عليك الصلاة، حينما يستحب لك فعلا أو يكره لك فعلا أو يحرم عليك فعلا أو يبيح لك فعلا أو تصرفا، يبقى ده خطاب الله اللي هو ما يتعلق بأفعالك وتكليفك بهذا الفعل اقتضاء أو وضعا. وضعا لما تقرأها في كتب الأصول المتأخرة يسمونها الحكم الوضعي، وده أوضحها لكم بطريقة أبسط مع الأمثلة إن شاء الله حتى تستوعبوها، لأن معظم الإخوة لما يقرأ الحكم الوضعي يحصل له واحدة من اثنين، يحصل له واحدة من اثنين: الأولى إما إنه يفكر إن حكم وضعي يعني أشبه بالقانون الوضعي فيقوم يحصل له لخبطة. حكم وضعي إزاي في الشريعة؟ أنا أعرف إن القانون الوضعي يعني ما وضعه البشر، طب حكم وضعي يعني ما وضعه البشر، يقوم يحصل له نوع من اللبس. أو من جهة أخرى وهي أنه لا يستوعب معنى الحكم الوضعي ولا يفرق بينه وبين الحكم التكليفي. نوضح إزاي. الحكم الشرعي بصفة عامة موصوف بأنه شرعي، يعني الحكم اللي احنا بنتكلم عنه ولما عرفنا الفقه قلنا هو معرفة الأحكام الشرعية. أظن أنا وضحت لكم القيد ده وأهميته عشان تخرج الأحكام التي لا تعرف بالشرع زي حكم العقل والتجربة والحس، وضربنا أمثلة. طيب الأحكام الشرعية موصوفة بأنها شرعية، العلماء يقولون هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني خطاب الله اللي هو أمر الشرع النص الشرعي إما آية أو حديث صحيح، هذا خطاب الله عز وجل إما مباشرة في القرآن الكريم وإما بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في السنة، فهذا خطاب الله وما ينطق عن الهوى اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو إلا وحي يوحى. يبقى النصوص الشرعية هي خطاب الله، وما يستنبط منها من أحكام المتعلق بأفعال المكلفين، لأن احنا قلنا الفقه هو الأحكام الايه لسه الشيخ قايله اهو العملية. يبقى العملية عشان تخرج الاعتقادية كما بيناها من قبل، يبقى خطاب الله المتعلق باعتقاد المكلف ولا بعمل المكلف؟ الفقه اللي الشيخ هاني كان بيشرحه دلوقتي ده عمل انت بتقوم به ولا اعتقاد بتعتقده فقط؟ عمل، تتطهر وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، دي افعال، يتزوج ويطلق، يبيع ويشتري، كل دي افعال متعلقه بالمكلف. فالفقه هو خطاب الله او الحكم، الحكم الشرعي اللي هو اصلا موضوع الفقه. ما هو الفقه موضوعه ايه؟ يعني الفقيه بيشتغل عشان يبين لنا ايه الحكم الشرعي. ايه هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق، يعني اللي هو المجال بتاعه افعال المكلف، متعلق بافعال المكلفين اقتضاء او وضعا. في قيد ثالث لم يذكر هنا، اقتضاء او وضعا او تخييرا. ليه؟ لان اقتضاء، الاقتضاء ده بياتي يعني نقول مقتضى الطلب، الشرع بيطلب حاجة، إما أن يطلب، وده معنى أن الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، إما أن يطلب الشرع الفعل أو يطلب الترك. يا ريت تركزوا معايا وتحسنوا أن أنتم مستوعبين. يعني الشرع أي حاجة بيطلبها مننا لا تخرج عن ثلاثة، أو خلينا في الأول كده في التقسيم الأولاني، لا تخرج عن اثنين، إما طلب وإما تخيير. يعني إيه طلب أو تخيير؟ يعني لما يقول لك أطلب منك أن تصلي، ده طلب إيه؟ فعل. طيب وما يقول أطلب منك أن تترك شرب الخمر، يبقى طلب ترك. يبقى نقول الطلب إما طلب الفعل أو طلب الكف عن شيء اللي هو طلب الترك. قد يطلب منك الشرع الفعل بطريق الحتم والإلزام، وده هو الواجب، أنه يطلب منك أن تفعل شيئا ويكون هذا الطلب جازما، إن حتما عليك أن تفعله، يبقى واجب. طب لو طلبه منك على سبيل الاستحسان والتفضيل زي حكم السواك اللي كان الشيخ يعني بيقوله دلوقتي، يبقى ده مستحب. السواك ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ اجيبوا يا جماعه عشان اعرف ان انا بدن هنا في المنيا مش في مالطا. مطلوب ولا مش مطلوب السواك؟ مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ الفعل. على سبيل الحتم والالزام ولا على سبيل الاستحسان والتفضيل؟ يبقى ده المستحب. وما طلبه الشرع على سبيل الاستحسان، ما طلب الشرع فعله على سبيل الاستحسان والتفضيل. طيب لو برضو الشرع طلب منك فعله على سبيل الحتم والإلزام، باسمه ايه؟ واجب. خلينا في الاثنين دول، يبقى الواجب والمستحب او المندوب. من الجهة التانية بقى، برضو ما طلبه الشرع بس ما طلبش فعله، انما طلب ايه؟ تركه. ما طلب الشرع تركه، بنفس التقسيمة الأولى، على سبيل الحتم والإلزام ولا على سبيل الاستحسان والتفضيل؟ إذا كان طلب تركه حتما وألزمك بتركه يبقى إيه؟ حرام، محرم. طيب لو طلب تركه منك استحسانا، يعني يستحسن أن تتركه، يستحسن ويفضل لك أن تتركه، يبقى ده المكروه. يبقى احنا عندنا الآن لو تخيلتوا كده الحرام والواجب، بعدين تنزل شوية عن الحرام يبقى إيه؟ المكروه. تنزل شوية عن الواجب يبقى المستحب. لسه في حاجة في النص اللي هي بقى على سبيل التخيير. يبقى الواجب والمستحب والحرام والمكروه ده على سبيل الاقتضاء، يعني طلب الشرع يقتضي منك الفعل، فعل الواجب والمستحب، ويقتضي منك الترك، ترك الحرام والإيه؟ والمكروه. طب والمباح خيرك فيه على سبيل التخيير، افعل أو لا تفعل. الشيء المباحة إما أن تفعلها أو لا تفعلها، تأكل أو ما تأكلش. لكن في نهار رمضان الشرع له إيه؟ له مقال فيها. يبقى نقول على المباح إيه؟ ما ليس للشرع فيه مقال. يعني الشرع ما قالناش اعملهم أو ما تعملوش. نيجي ندور نلقى التعريف ده ممكن يحتاج لزيادة، لأن أحيانا الشرع يبقى له مقال في المباح، ما يقول لا جناح عليكم أن تفعلوا كذا، يبقى الشرع بيقول لك ده مباح. يبقى ما خير الشرع فيه المكلف بين الفعل أو الترك. أو في تعريف تاني الإمام الشاطبي ذكره في الموافقات، ما ليس له حظ من التكليف، يعني ما انتش مكلف به، يعني عايز تعمله أو ما تعملوش، الشرع ما طلبش منك حاجة من دول، خيرك. طيب ده الاقتضاء والتخير. الوضع بقى اللي بنقول بيعمل إشكال شوية عند بعض الطلبة، الوضع اللي هو الحكم الوضعي، وأحيانا بعض العلماء يسميه الحكم الجعلي. جاي الوضع من وضع، والجعلي يعني من جعل. نقول الشرع الآن لما نجيب أي حكم كده الشرع أمرنا به وبعدين ضبطه، أمرنا بالصلاة ماشي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى الشرع أمرنا بإيه؟ الصلاة. الصلوات الخمس حكمها إيه؟ من الخمسة دول، من الخمس أحكام التكلفية واجبة. طيب حكم صلاة المغرب، المغرب ده من الخمسة ولا لا؟ يعني المغرب واجب؟ طب قوم صلي المغرب. مش هتقوم ليه؟ لأن الشرع وضع، شوف بقى اسمه حكم وضع، يعني إيه؟ وضع أسباب وشروط وموانع عشان الحكم يبقى شرعي. يعني الآن أنت لو صليت المغرب، مغرب الجمعة النهاردة، يبقى شرعي ولا مش شرعي؟ يبقى ما هوش حكم شرعي. يبقى حكم الشرع في صلاة المغرب النهاردة عشان أقول إنها واجبة يلزم المكلف القيام بها الآن، لازم إيه؟ الحكم التكليفي يجي مع الحكم الوضعي، يقوم يتولد لنا من بينهما حكم شرعي. الشرع وضع أسباب وشروط وموانع. المرأة تيجي تسألني حكم الصلاة إيه؟ أقول لها واجبة عليك الصلوات الخمس. طب صلاة العصر النهاردة واجبة، يعني أقوم أصلي الآن؟ أقول لها نعم يجب عليك الآن أن تصلي. تقول لي أنا حائض، يبقى ده إيه؟ مانع. يبقى الآن حكم الصلاة عليها النهاردة صلاة العصر على المرأة الحائض حكمها إيه؟ ممنوعة منها، مانع، فيه مانع منها، يعني لا يجب عليه، يعني غير مطالبة بها. إيه اللي خلاها غير مطالبة بها؟ لوجود المانع. مين اللي قال لنا على المانع ده؟ الشرع. الشرع سواء كان الكتاب أو السنة. يبقى أنا عندي سبب لوجوب الصلاة وهو دخول الوقت، وشرط لصحتها وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره، ومانع منها زي الحيض بالنسبة للمرأة، أو الوارث يمنع من الميراث إذا قتل مورثه، فالقاتل لا يرث. يبقى الحكم الوضعي هو إيه؟ وما وضعه الشرع من أسباب وشروط وموانع للحكم التكليفي. يعني عشان الحكم التكليفي يبقى شرعي لازم يتحط معاه الحكم الوضعي. فاكرين ما قلت لكم ان اللي بيحكم بالحكم التكليفي فقط بيبص بعين واحدة؟ لا أذكر ان كنت ضربت لكم المثال ده ولا لا. سيدنا معاذ بن جبل لما كان يصلي بالناس، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ويطيل الصلاة، فالناس تأذوا من إطالة الصلاة، وبعضهم اشتكى، وواحد من الناس خرج من الصلاة ما قدرش يكمل، بصلي بهم البقرة وآل عمران والنساء ويطول. راجل شغال طول النهار في الأرض خرج عن الصلاة وصلى وحده. بعد الصلاة سيدنا معاذ فين فلان؟ قالوا له فارقنا وصلى منفردا. قال إنه منافق. الرجل زعل وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنا نعمل بالنواضح، اشتغل طول النهار بنرفع الدلو الجردل من البئر، بنشد بالحبال لما ايدينا اتشققت، وبنروي الأرض وبنزرع شقيانين طول النهار، ومعاذ بيجي يصلي بينا العشاء بيطول، صلي بالبقرة وآل عمران. فتركته وصليت منفردا فزعم أني منافق. النبي صلى الله عليه وسلم أيد معاذ ولا أيد الرجل ده؟ سيدنا معاذ خد بالحكم التكليفي فقط. إيه هو التكليفي؟ فاقرأوا ما تيسر منه، استحباب الإطالة في الصلاة، لكن ده منضبط بإيه؟ بالإطاقة وبحال الناس. إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، إن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وقال لمعاذ أفتان أنت؟ أنت كده بتفتن الناس، أنت بتاخد الحكم الشرعي من جهة واحدة فقط، النداء الشرع أمر به، طيب فيه شروط وضوابط للقيام بهذا العمل. الرجل اللي أصيب بجنابة في غزوة، الأمثلة دي يا جماعة في غاية الأهمية، والكلام اللي أنا بقوله اللي هيستوعبه إن شاء الله هيفيدك في حياتك العلمية كلها. يعني عشان الحقيقة اللي أنا مش عايز يعني أربط قوي بالواقع، بعض العلماء اللي رفضوا الدستور، لو جمعنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ربما حلت إشكالات كثيرة. الصحابة لما جالهم الرجل الجنب وكان قد شرخت رأسه، رأسه مفتوحة، جرح غائر في رأسه، فنام فأصابته جنابة، راح يستفت الصحابة أتجدون لي رخصة؟ جو برد وأنا رأسي مجروحة، ممكن ما صلي، ممكن ما اغتسلش، أتيمم ولا أي رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل فوقع الماء في جرحه فمات. إيه اللي حصل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. ليه؟ اللي في أفتى الفتوى دي نظر بعين واحدة فقط للحكم التكليفي إن يجب الغسل من الجنابة، ولو بص بالعين التانية كمان يحط معاها الحكم الوضعي إن أنت الشرع أمر بحاجة ووضع ضوابط. في فرق بين القدرة والعجز، بين ما تتمناه وبين المتاح لك. فالأمور حينما تنضبط الأحكام التكلفية بالأحكام الوضعية نصل إلى مراد الشارع بإذن الله. طبعا ده من أهل الاختصاص والنظر والاجتهاد. يبقى احنا عندنا الآن القسم الأول أحكام تكلفية، تكلفية عن الشرع كلف بها العباد، أي تقتضي الفعل وفيها تكليف، وهي خمسة اللي احنا قلناها. ايه هي؟ الواجب، فضل، الحرام، المستحب، المكروه، المباح. القسم الثاني الأحكام الوضعية. ايه هي الأحكام الوضعية؟ حتى لو بأسلوبك انت ونعدل فيه او نصحح فيه. الحكم الوضعي. طب مسمي وضع ليه؟ عشان ايه؟ عشان وضعه الشرع، الشرع وضع. عارف انت ما الطريق ده يودي على اسكندرية، بس بيجي بيقول لك فيه منحنى، فيه هنا منطقة سكنية، وضع لك اشارات، الاشارات دي بيقول لك هدي السرعة، اتجه يمين، اتجه شمال، المتجه ناحية طنطا يطلع كده، اتجه ناحية القاهرة يطلع كده. مين اللي وضعها؟ اللي عمل لك الطريق ده وضع لك علامات عشان تعرف تستخدمه صح. فاحنا ما نقول الحكم الوضعي يعني ما وضعه الشرع من ثلاث حاجات، ممكن نضيف لهم الرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، لكن أهم الثلاثة الآن أسباب وشروط وموانع. قال لك السبب، الحكم ده إذا وجد سببه يبقى ينفذ، وإذا الشرط ده تحقق يصير الحكم مطلوبا تنفيذه، وإذا وجد هذا المانع يسقط الحكم. يبقى ضبط لك الحكم الشرعي، هي أحكام وضعية وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية وهي كثيرة. المؤلف ذكر منها اثنين بس، قال إيه بعد ما عد الخمسة؟ قال والصحيح والباطل، بعدين ذكر بقى الواجب، قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الحقيقة هذا التعريف من المؤلف فيه يعني عليه تعليق كبير أشار إليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وغيره، إن ده تعريف بالثمرة وليس بحقيقة الأمر. يعني الوقت لما أقول لك الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أنا جبت لك النتيجة بتاعته ولا جبت لك حقيقته؟ دي النتيجة، إن اللي يعمله هيثاب واللي يتركه يعاقب، وبعدين ممكن يفعل الواجب ولا يثاب، عامله خايف بس، أو يتركه ولا يعاقب، يكون عنده عذر. فإحنا لما نيجي نعرف زي ما قلنا كده في الأول، هو ما طلبه الشرع على سبيل الحتم والإلزام، وبعدين نضيف بقى ما ذكره المؤلف، بحيث يثاب من فعله امتثالا. كلام ده مهم، يا ريت الناس تكتب ولا يعني الواجب الآن ايه هو الواجب؟ ما طلب الشرع فعله على سبيل الحتم والإلزام. طيب وكمان ايه؟ بحيث يعاقب، او خلينا في الأول يثاب، بحيث يثاب فاعله امتثالا. لازم عشان يثاب يبقى هو فعله امتثالا لله عز وجل، ويعاقب تاركه. طب ما هو ممكن احنا قلنا يتركه ولا يعاقب، فنقول ايه؟ ويستحق العقاب تاركه، هو يستحق العقاب، قد يعفو الله عنه وقد يعذر وقد يعاقب. يبقى احنا لما نقول الواجب نعرفه، مين يعرفه؟ هو ما امر. قول يا شيخ. ماشي، ايوه احسنت وبارك الله فيك. الواجب ممكن يسمى فرضا، يعني الفرض والواجب بمعنى واحد، من جهة إن بيترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، اللي بيعمل الواجب بيثاب واللي بيتركه يعاقب، واللي بيعمل الفرض بيثاب واللي بيتركه بيعاقب. لكن فيه فرق بين الفرض والواجب من جهتين، الواجبات تتفاوت من حيث الأهمية ومن حيث كثرة الحسنات ومن حيث قوة الدليل الذي بين لنا حكم هذا الواجب. من حيث من الجهة الأولى بنقول من جهتين نفرق بين الفرض والواجب، الجهة الأولى من حيث دليل، من حيث دليل الثبوت. فرق بعض العلماء بين الواجب اللي هم المذهب الحنفي، قالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. طبعا مفترض انتوا بقى من كتر الكلام على المحكمة الدستورية الطاغوتية الجائرة وانها تفسر مبادئ الشريعة بقطعي ثبوت قطعي الدلالة، يبقى انتوا عرفتم الفرق بين قطعي القطعي والظني ولا ايه؟ تدرسوا مصطلح حديث هنا تدرسوا؟ طب مين يعرف لي القطعي؟ هو الظن؟ لا مش القطع، هو الفرض. احنا الان الفرض ده بنقول عند الحنفية ما ثبت بطريق القطع. ايه هو القطع؟ يعني يقينا ثبت. ايه هو معناه؟ المتواتر. ماشي. ما ثبت بطريق تحيل العادة تكذيبه. ده ببساطة يعني. عند أهل الحديث، الحديث المتواتر عند علماء المصطلح ما ورد من طرق كثيرة في كل طبقة من طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب. يعني ناس كتير جدا رووه ومش معقول الناس دي كلها كذابة. طبعا ببساطة شديدة يعني. القرآن الكريم مش بس بطريقة التواتر ان عدد يعني تحيل عدد تواطؤ مع الكذب، ده القرآن الكريم ينقله جيل عن جيل. يعني الأمة كلها، الصحابة كلهم يروي القرآن للتابعين كلهم، وكل التابعين بيروه لتابع التابعين، وهكذا حتى يوم الناس هذا. فالقرآن ثابت بطريق القطع. فقالوا اللي بيثبت بطريق القطع يعني يفيد اليقين، يفيد العلم اليقيني الذي لا يتسرب إليه أي ريب أو شك، ده يبقى فرض. طب ولو كان ثابت بطريق الظن اللي هو أحاديث الآحاد وما لم يبلغ حد التواتر، قالوا هذا هو الواجب. ده عند الحنفية. التفريق أيضا بين الفرض والواجب من جهة بعض العبادات كالحج، قالوا الفرض هو الركن بحيث من لم يفعله بطلت العبادة التي نقص منها. هنقول في الصلاة الركوع فرض ولا واجب؟ ركن يعني ولا واجب من واجبات الصلاة؟ ركن. لو واحد ترك الركوع تبطل الركعة اللي كان سهوا، وان ترك عمدا تبطل الصلاة كلها. طيب ولو ترك التشهد الأوسط سهوا، ده واجب تصح الصلاة وتجبر بسجود السهو. يبقى في فرق بين الركن والواجب. وكذلك في الحج، تفضل. وكذلك في الحج، من ترك الركن أو الفرض حجه باطل، ومن ترك الواجب يجبر بدم عليه فدية. فيعني حاولوا التفريق بين الفرض والواجب، والكلام في الركن كالكلام في الفرض. في حد عنده سؤال متعلق بالواجب؟ طيب نكتفي بهذا القدر. تفضل.